الذين فهموا القرآن وحولوه إلى واقع عملي ومنهج حياة. فأنت تقرأ مثلاً قول الله تعالى والعاديات ضبحة، تقرأها وتحفظها، تقرأها في صلاتك وتسمعها في صلاتك، ولكن قل منا من يفهم ما المراد بهذا القسم، ما الذي أقسم الله به هنا؟ قال تعالى والعاديات ضبحة. قال بعض المفسرين العاديات هي الخيول، هي الخيول التي تعدو نحو العدو في الغزو، والعدو هو المشي بسرعة، ويطلق عليه أيضاً الجري. وقيل المراد بالعاديات الإبل. يبقى والعاديات ضبحا هذا قسم، والعاديات صفة لموصوف محذوف. فما هذا الموصوف؟ هل المراد به الخيل أم المراد به الإبل؟ يعني والخيل العاديات أو والإبل العاديات؟ في هذا قولان للمفسرين، فمنهم من قال إن الموصوف هنا الإبل، والتقدير والإبل العاديات، يعني الإبل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفة، يعني تسير بسرعة، ثم إلى منى، وذلك في مناسك الحج. واستدلوا لهذا بأن هذه السورة مكية، وليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم بها. أما القول الثاني للمفسرين، وهو قول جمهور المفسرين، قالوا إن المراد بالعاديات هنا الخيل، وهذا هو الصحيح والله أعلم، فإن الموصوف هنا هو الخيل، والتقدير والخيل العاديات. والخيل العاديات معلومة للعرب حتى قبل مشروعية الجهاد، هناك خيل تعدو على أعدائها سواء بحق أو بغير حق فيما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام فالخيل تعدو على أعدائها بحق. يقول الله تعالى والعاديات، والعادي اسم فاعل من العدو، وهو سرعة المشي والانطلاق. يقسم الله تعالى بالعاديات، وقلنا جمهور المفسرين على أنها الخيل، وهو الراجح والله أعلم. والخيل العاديات أي التي تعدو وتجري بسرعة ضبحة، ضبحة أي التي تضبح ضبحاً، والضبح هو صوت أنفاس الخيول إذا جرت. وقال البعض تضبح أي تحمحم، وقال آخرون تتنفس. قال بعض العلماء إن الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت، يعني إذا جرت بسرعة، كانت تكمم أفواه الخيول، يضعون كمامة، كانت تكمم. لماذا؟ لئلا يسمع لها صوت فيعلم العدو، فكانت تتنفس في هذه الحالة بقوة لأنها مخنوعة، فكانت تتنفس من هذه الكمامة، من داخل الكمامة، فيسمع لها صوت. يقول الله تعالى والعاديات ضبحا، يبقى الضبح ما يسمع من أجواف الخيل حين تعدو بسرعة، يكون لها صوت يخرج من صدورها، وهذا يدل على قوة سعيها وشدته. ثم قال الله تعالى فالموريات قدحا، الموريات هي أيضا الخيل، الخيل التي توري، موريات خيل إيه؟ توري يعني إيه؟ توقد النار عند جريها، كما قال الله تعالى أفرأيتم النار التي تورون. فالموريات معناها إيه؟ الخيل التي توري، أي توقد النار بحوافرها عند الجري، إذا أصابت بحوافرها الحجارة فتوقد إيه؟ النار. حينما تعدو بسرعة تجري وتمر على الحجارة فإيه؟ فيخرج النار من الحجارة من شدة سرعة وجري هذه الخيول، فيقسم الله بها فيقول فالموريات قدحا. والقدح معناه الاستخراج، والمراد به هنا استخراج النيران من الأحجار عند احتكاك حوافر الخيل بها على رأي جماهير العلماء. قال الله تعالى فالموريات قدحا، يبقى الموريات من إيه؟ من أورى أو ورى، بمعنى قدحا، ويعني بذلك قدح النار حينما يضرب الأحجار بعضها بعضا، كما هو مشهور عندنا في حجر المرو، فإنك إذا ضربت بعضه ببعض انقدح. هذه الخيول لقوة سعيها وشدته وضربها الأرض، إذا ضربت الحجر ضرب الحجر الحجر الثاني ثم إيه؟ يقدح نارا، يخرج منه إيه؟ نار، وذلك لقوتها وقوة سعيها وضربها الأرض. يقول تعالى فالموريات قدحا، ثم قال تعالى فالمغيرات صبحا. المغيرات خيل أيضا التي تغير على العدو صباحا، المغيرات الخيل التي تغير على العدو صباحا، وهذا أحسن ما يكون في الإغارة على العدو، أن تكون الإغارة في وقت الإيه؟ الصباح، لأنه في غفلة ونوم، وحتى لو استيقظ من الغارة فسوف يكون على كسل وعلى إعياء. فاختار الله عز وجل للقسم بهذه الخيول أحسن أوقات الإغارة، وهو الإيه؟ الصباح، وقت الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم في الليل، بل ينتظر، فإذا أصبح إن سمع أذان كف، وإلا أغار عليه الصلاة والسلام. والحديث عند البخاري. قال الله تعالى فالمغيرات صبحا، الإغارة على العدو بالخيول في وقت الإيه؟ الصباح، لأن هذا أفضل الأوقات في الإغارة على العدو، لأنه يكون في غفلة ونوم. ثم قال الله تعالى فأثرن به نقعا، أثرن أي رفعنا، والنقع هو التراب والغبار. قال الله عز وجل فأثرن به، أي أثرن بهذا العدو وهذه الإغارة نقعا، وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي، فإن الخيل إذا سعت واشتد عدوها في الأرض صار لها غبار من الكر والفر. قال تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وسطن من التوسط، توسط الخيل بركابها جموع العدو. قال تعالى فوسطن به، أي توسطن بهذا الغبار جمعا، أي جموعا من الأعداء، أي أنها ليس لها غاية ولا تنتهي غايتها إلا وسط الأعداء، وهذه غاية ما يكون من منافع الخيل، مع أن الخيل كلها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالخيل كلها خير، أقسم الله عز وجل بهذه العاديات، بهذه الخيل التي بلغت الغاية وهو الإغارة على العدو وتوسط العدو من غير خوف ولا تعب ولا ملل. أما المقسم عليه فهو الإنسان. قال الله عز وجل بعدها: إن الإنسان لربه لكنود. يبقى الأقسام هنا والعاديات ضبحة، فالموريات قدحة، فالمغيرات صبحة، فأثرن به نقعة، فوسطن به جمعة. هذه أقسام بالإيه؟ بالخيول. يقسم الله عز وجل بالخيل العاديات التي تعدو مسرعة نحو العدو، ومن شدة سيرها وجريها تضبح ويسمع لها حمحمات، ويسمع صوت أنفاسها، ومع جريها واحتكاك حوافرها تظهر النيران من الأحجار. وسير هذه الخيول الذي أقسم الله به إنما هو في الصباح حيث وقت الإغارة على العدو، وهذه الخيول تثير الغبار عند سيرها وتحمل راكبها إلى منتصف جموع العدو كي يقاتل. فأقسم الله عز وجل بالخيل في أثناء عدوها أي جريها وسماع صوت أنفاسها، وأقسم بها سبحانه وتعالى وقت جريها واصطكاك حوافرها بالأحجار وقدح النار وذكر إغارتها على العدو صباحا وإثارتها للتراب وتوسطها لصفوف العدو. فهذا قسم إن الله عز وجل بالخيل. لماذا أقسم الله بالعاديات وهي الخيول؟ والجواب قال بعض العلماء: وإنما أقسم الله عز وجل بخيل الغزاة تنبيهاً على فضلها وفضل رباطها في سبيل الله ولما فيها من المنافع الدينية والدنيوية والأجر والغنيمة. فقال الله عز وجل: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. ثم قال تعالى بعدها: إن الإنسان لربه لكنود. المقسم عليه هو الإنسان، والإنسان هنا الجنس، أي أن جنس الإنسان إذا لم يوفق للهداية فإنه لكنود، أي لكفور لنعمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال بعض المفسرين: المراد بالإنسان هنا هو الكافر، فعلى هذا يكون عاماً أريد به الخاص، والأظهر أن المراد به العموم، وأن جنس الإنسان لولا هداية الله لكان كنوداً لربه عز وجل. والكنود هو الكفر، أي كافراً لنعمة الله تعالى، يرزقه الله فيزداد بهذا الرزق عتواً ونفوراً. فإن من الناس من يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله، وما أكثر ما أفسد الغني من بني آدم فهو كفور بنعمة الله عز وجل، يجحد نعمة الله ولا يقوم بشكرها ولا يقوم بطاعة الله، لأنه كنود لنعمة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور لنعمة الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء: المراد بالإنسان الجنس، أي جنس الإنسان. وقال بعضهم: الإنسان هنا هو الإنسان الكافر. قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، أي لجحود لنعمة الله عز وجل. ثم قال تعالى: وإنه على ذلك لشهيد. إنه الضمير يعود على من؟ قال بعض المفسرين: يعود على الله، أي أن الله تعالى يشهد على العبد بأنه كفور لنعمة الله. وقال بعضهم إنه عائد على الإنسان نفسه، أي أن الإنسان يشهد على نفسه بكفر نعمة الله عز وجل. يبقى إما أن الله يشهد على الإنسان أو أن الإنسان يشهد على نفسه. قال الله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد. والصواب في ذلك والله أعلم أن الآية شاملة لهذا وهذا، فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم، وشهيد على عمله، والإنسان أيضا شهيد على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا وقد لا يقر بها، فيشهد على نفسه يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه أي الإنسان لشهيد، وإنه على ذلك لشهيد. فالآية شاملة لهذا وهذا، فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم، وشهيد على عمله، والإنسان أيضا شهيد على نفسه، لكن قد يقر بهذه الشهادة في الدنيا وقد لا يقر بها، فيشهد على نفسه في يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. قال تعالى بعدها: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، وإنه أي الإنسان لحب الخير. الخير هو المال، كما قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. خيرا الوصية، خيرا يعني مالا، فالخير معناه المال. وإنه أي الإنسان لحب الخير أي لحب المال لشديد. يبقى معنى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا كثيرا، فالخير هو المال. والإنسان حبه للمال أمر ظاهر، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، حبا كثيرا، ولا تكاد تجد أحدا يسلم من الحب الشديد للمال. أما الحب مطلق الحب فهذا ثابت لكل أحد، ما من إنسان إلا ويحب المال، لكن الشدة ليست لكل أحد. بعض الناس يحب المال الذي تقوم به الكفاية ويستغني به عن عباد الله، وبعض الناس يريد أكثر، وبعض الناس يريد أوسع وأوسع. فالمهم أن كل إنسان محب للخير أي للمال، لكن الشدة تختلف، ويختلف فيها الناس من شخص لآخر. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر الإنسان حالاً لا بد له منها، فقال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. بعثر يعني أثير، واستخرج ما في القبور من الموتى. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي ألا يتيقن إذا بعثر ما في القبور، أي نشر وأظهر، فإن الناس يخرجون من قبورهم لرب العالمين كأنهم جراد منتشر، يخرجون جميعا بصيحة واحدة. قال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ثم قال الله تعالى بعدها: وحصل ما في الصدور، أي ميز، ميز وبين ما في الصدور من الخير والشر. وقيل أبرز وحصل ما في الصدور، أي ما في القلوب من النيات وأعمال القلب كالتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. لأنه في الدنيا يعامل الناس معاملة الظاهر، حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم حقا، لكن في الآخرة العمل على ما في القلب. في الدنيا أنت تعامل الناس على ظاهرهم، لما لام النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة فقال له: هلا شققت عن قلبه؟ أنت شققت عن قلبه حتى تعلم أنه منافق أم لا، أنه كافر أم لا، هل شققت عن قلبه؟ فالتعامل مع الناس على الظاهر في الحياة الدنيا، أما في الآخرة يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فالعمل يكون على ما في القلب، ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل كل شيء، قبل الأعمال، لأن القلب هو الذي عليه المدار، وهو الذي سيكون الجزاء عليه في يوم القيامة. لذا قال الله تعالى: وحصل ما في الصدور، أي ميز وبين ما في الصدور. ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. مناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج لما في الصدور مما تكنه الصدور. فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما يكنه الصدر، والتناسب بينهما ظاهر. يبقى مناسبة الآيتين أن بعثرة ما في القبور إخراج الأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج ما في الصدور مما تكنه الصدور من حقد وغل وكراهية وبغضاء وغير ذلك. فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وحصل ما في الصدور عما يكنه الصد، والتناسب بينهما ظاهر. ثم قال الله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن الله عز وجل بهم، أي بالعباد لخبير. وجاء التعبير بهم ولم يقل به، مع أن الإنسان مفرد باعتبار المعنى، أي أنه أعاد الضمير على الإنسان باعتبار المعنى، لأن معنى إن الإنسان أي أن كل إنسان، وعلق العلم بذلك اليوم. إن ربهم بهم يومئذ، لأنه يوم الجزاء والحساب. وهنا قد يسأل سائل فيقول: أليس الله خبيرا بالعباد في كل حال؟ فلماذا خص ذلك اليوم بقوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير؟ لماذا خص هذا اليوم مع أن الله عليم سبحانه وتعالى خبير بالعباد في كل حال؟ طب لماذا خص ذلك اليوم؟ الجواب أن المعنى والله أعلم: إن ربهم بهم لخبير وسيجازيهم يومئذ على أفعالهم. وهذا حاصل كلام بعض المفسرين. قال الزجاج: الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره، ولكن المعنى أن الله يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم. فهذا يوم الجزاء، يوم الوعيد، وهذا بالضبط كقوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، وفي قراءة: ملك يوم الدين. أليس الله تعالى ملك مالك ليوم الدين والدنيا؟ الجواب إيه؟ بلى. طب لماذا قال الدين؟ لماذا ذكر الدين وخص الدين ولم يقل والدنيا كذلك؟ لماذا؟ لتعظيم شأن ذلك اليوم، لأنه في هذا اليوم الملك ملكه، الأمر أمره. قال الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال الله عز وجل: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالدنيا فيها ملوك ينازعون الملك، ولكن في الآخرة الملك ملكه، الأمر أمره. لذا قال تعالى: مالك يوم الدين، مع أنه مالك للدين والدنيا، ولكن سيجازيهم سبحانه وتعالى على عملهم فين؟ في يوم الدين، في يوم الجزاء، في يوم الوعيد، في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة. فأليس الله خبيرا بالعباد في كل حال؟ بلى. فلما خص ذلك اليوم بقوله: إن ربهم بهم يومئذ لخبير؟ ليه؟ لأنه يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم. وقال الطبري رحمه الله: إن ربهم بأعمالهم وما أسروا في صدورهم وأضمروه فيها وما أعلنوه بجوارحهم منها عليم لا يخفى عليه منها شيء، وهو مجازيهم على جميع ذلك سبحانه وتعالى. وقال عطية سالم في تتمته لأضواء البيان قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ذكر الظرف هنا، ذكر الظرف هنا يشعر بقصر الوصف عليه، مع أنه سبحانه خبير بهم في كل وقت في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم، ولكنه في ذلك اليوم يظهر ما كان خفيا، فهو سبحانه يعلم السر وأخفى، وهو سبحانه لا تخفى عليه خافية. نعم، فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. قال عطية سالم في تتمته لأضواء البيان قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ذكر الظرف هنا يشعر بقصر الوصف، ذكر الظرف هنا يشعر بقصر الوصف عليه، مع أنه سبحانه خبير بهم في كل وقت في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم، ولكنه في ذلك اليوم يظهر ما كان خفيا، فهو سبحانه يعلم السر وأخفى، وهو سبحانه لا تخفى عليه خافية. ولكن ذكر الظرف هنا للتحذير مع الوصف بخبير أخص من عليم، كما في قوله: قال نبأني العليم الخبير. ولكن ذكر الظرف هنا للتحذير مع الوصف بخبير أخص من عليم، كما في قوله: قال نبأني العليم الخبير. قال الله عز وجل: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لأنه يوم الجزاء والحساب، وإلا فإن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليوم وفيما قبله، فهو جل وعلا عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فالله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يظهر ما كان خفياً، ما كان خفياً.